الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الفاتحة أول كل شيء سميت هذه السورة فاتحة الكتاب ثم افتتح بها، إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف وأول ما يكتبه التالي من الكتاب العزيز، وليست أول ما نزل من القرآن. قيل هي مكية وقيل مدنية، وتسمى فاتحة الكتاب وتسمى أم الكتاب. وقع تسميتها بالسبع المثاني وسورة الحمد وسورة الصلاة والواقية. في هذه الفقرة، لاحظ هذه الفقرة تكلم فيها المؤلف عن ثلاث مسائل. تكلم عن سبب تسمية الفاتحة بهذا الاسم، وذكر لذلك سببين، فقال لأنها أول ما يكتب في المصحف، ولأنها أول ما يتلو التالي من الكتاب العزيز، وقال ليست أول ما نزل من القرآن، وكأنه يريد بذلك أن يبين أنها لم تسمى بالفاتحة لأنها أول شيء نزل من القرآن، بل أول شيء نزل من القرآن كما نعلم سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما لماذا سميت بسورة الفاتحة فكما ذكر الشيخ، إما أنها لأنها أول ما يكتب في المصحف، أو لأنها أول ما يتلوه التالي. وتكلم هل هي مكية أو مدنية، قولان للعلماء، قيل إنها مكية وقيل هي مدنية. وذكر بعض أسماء سورة الفاتحة. نعم، سيتكلم الآن عن فضل سورة الفاتحة. وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمتك أعظم سورة في القرآن. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لو علمتك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأخرج مسلم من حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره من السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف أهل العلم في الأسماء الفضلية، هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولها، وقيل هي بعض آية من أول كل سورة، أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها، وقيل إنها ليست بآية للجميع، وإنما كتبت للفصل. هذه الأقوال الثلاثة المشهورة في مسألة هل البسملة آية من سورة الفاتحة أو ليست آية من سورة الفاتحة. اتفق العلماء على أن البسملة هي بعض آية في سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واتفقوا كذلك على أنها ليست بآية من أول سورة التوبة. ثم اختلفوا في بقية سور المصحف على أقوال ثلاثة. فمن العلماء من قال إن البسملة هي آية من أول كل سورة، هي آية من أول كل سورة. ومن العلماء من قال هي ليست بآية من كل السور، وإنما هي تكتب للفصل، كتبت لتفصل بين السور، وهو ما أشار له في قوله ليست بآية في الجميع، يعني ليست بآية لا من سورة الفاتحة ولا من غيرها، وإنما تكتب للفصل حتى تفصل بين السور. والقول الثالث المشهور كذلك أنها آية من سورة الفاتحة فقط، وليست بآية من غيرها من السور. والمسألة خلافية بين العلماء. نعم. وقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل، الله تعالى لم يطلق على رحمه تعالى مقبول إله، وكان إله يطلق على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. والرحمن والرحيم اثنان مستقبلان. قوله هنا الله أصله الإله، والإله هو المعبود، الإله هو المعبود، فحذفت الهمزة ثم أضغمت اللام في اللام تخفيفا فصارت الله. طبعا هذا على القول بأن لفظ الاسم الكريم مشتق، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال إن الاسم الكريم اسم الله قيل هو جامد، يعني أنه لم يشتق من كلمة أخرى، وقيل هو مشتق، ومن قال إنه مشتق من أقوالهم أنه مشتق من كلمة الإله. وقوله ويطلق على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق، يعني أن كلمة إله، يقصد كلمة إله، هي من حيث الأصل تطلق على أي شيء يعبد، سواء عبد بحق أو عبد بباطل. فالأصنام يطلق عليها أنها آلهة، لماذا؟ لأنها تعبد بالباطل. ومن هذا الاستعمال قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لكنه قال إن الأكثر صار استعمالها في حق ما يعبد بحق، وهو الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. والرحمن والرحيم اثنان مشتقان من الرحمة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، والرحمن اسم لم يطلق على غير الله عز وجل. الحمد لله، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، والحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء، ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة، وأما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة. تكلم هنا عن أولا عن معنى الحمد، وعن ما هو الفرق بين الحمد وبين الشكر. فقول هنا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، قول الثناء باللسان يخرج الثناء بالجوارح وكذلك الثناء بالقلب. فنفهم من هذا التعريف أن الحمد مختص بماذا؟ مختص باللسان، مختص باللسان. وقوله على الجميل الاختياري يعني الجميل الاختياري الذي يخرج من المحمود، الذي يخرج من المحمود على جهة اختياره. يعني هنا يعرف الحمد بشكل عام، ليس فقط في حق الله عز وجل، بل الحمد بشكل عام. فالحمد لا يكون إلا على الجميل الاختياري، يعني الإنسان الذي يحمد لا يحمد إلا لشيء فعله باختياره، كالكرم مثلا والشجاعة وحسن الخلق ونحو ذلك. لكن هل يحمد الإنسان مثلا على جماله أو على طوله؟ لا، لأن هذه ليست أمور اختيارية، ليست باختياري إذا تكلمنا عن الإنسان. فهذا هو معنى الجميل الاختياري، هذا معنى الجميل الاختياري. وقوله هنا والحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والأعضاء. ثم قال ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة. التفريق بين الحمد والشكر من جهتين، وما ما ذكره هنا هو أنه فرق بين الحمد وبين الشكر من جهتين. أولا من حيث الأداة التي تستعمل في الحمد أو الشكر، إن صح التعبير، الأداة التي تستعمل في الحمد أو الشكر. فالحمد كما قلنا في التعريف لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. التفريق الثاني بين الحمد والشكر من جهة السبب، من جهة السبب الباعث على الحمد أو الشكر. فالشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة أصابت الإنسان الذي يريد أن يشكر. وأما الحمد فيكون في مقابل نعمة وبدون مقابل نعمة، ويكون كذلك بسبب النعمة التي أنعم بها على غير الإنسان. فمثلا نحن نحمد الله عز وجل لكمال ذاته، حتى لو لم ينعم علينا بشيء فهو أهل للحمد. لماذا؟ لكمال ذاته. ولو أنعم الله سبحانه وتعالى على أناس، على إنسان غيرك، فكذلك تحمده، ولو أنعم عليك كذلك تحمده. فهذا هو الفرق، لكن الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة وصلت إلى الإنسان. نعم. رب العالمين أو رب السمين أثناء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا مضافا، فقولك هذا الرجل رب المنزل والرب المالك والرب السيد والرب المصلح والمدبر والرب المعبود والعالم والجبار. قوله هنا الرب اسم من أسماء الله ولا يقال في غيره إلا مضافا، لا يقال في غيره إلا مضافا، يقصد أن كلمة الرب بأل التعريف، كلمة الرب بأل التعريف لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما بالإضافة أن تقول رب كذا، فيجوز أن تستعمل في غير حق الله عز وجل، فتقول رب البيت وتقول رب العمل، هذا معنى الإضافة هنا، هذا هو المعنى. وقوله هنا والرب المالك والرب السيد والرب المصلح والمدبر والرب المعبود، هذه معاني كلمة الرب في اللغة، هذه معنى معاني كلمة الرب في اللغة. فكلمة الرب قد تأتي بمعنى المعبود، وقد تأتي بمعنى السيد، وقد تأتي بمعنى المصلح، و قد تأتي بمعنى المدبر، بحسب السياق. كيف نفرق؟ بحسب السياق. لكن معنى أصل معنى كلمة الرب في اللغة هي مأخوذة من التربية، أصل معنى كلمة الرب في اللغة العربية مأخوذة من التربية، وهي إنشاء الشيء، إنشاء الشيء حالا بعد حال إلى حد التمام. التربية التي يعني هي أصل كلمة الرب، ومعناها إنشاء الشيء حالا بعد حال إلى حد التمام. والفعل منها يقال رباه وربه، يعني إذا كان فعلا، وكذلك يقال ربّبه يعني بمعنى التربية كذلك. ومن هذا قول الشاعر ورببته حتى إذا كان أخ الفحل واستغنى عن الطر شارب. نعم. والعالم جمع العالم وهو كل موجود سوى الله تعالى، وقيل العالم عبارة عن من يعقل، وهو أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة والشياطين. طيب، كلمة العالم، كلمة العالم في الأصل، كلمة العالم في الأصل هي اسم لما يعلم به، كلمة العالم في الأصل هي اسم لما يعلم به، يعني اسم للشيء الذي يوضع علامة، اسم للشيء الذي يوضع علامة على شيء، كالطابع والخاتم. وسمي هذا العالم الذي نحن فيه عالما لأنه علامة ودليل على وجود الله عز وجل، لأنه علامة ودليل على وجود الله سبحانه وتعالى. أما معنى كلمة العالم فالأقرب فيها هو التعريف الأول الذي ذكره، وقال هو كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله، ويشمل كل هذه المخلوقات. قال وقيل العالم عبارة عن من يعقل، يعني المخلوقات التي تعقل فقط، وهي الإنس والجن والملائكة والشياطين، والأقرب هو التعريف الأول. طبعا هنا جمعت كلمة العالم تشمل كل المخلوقات، لكن لماذا جمعت؟ قال العالمين جمعت جمع مذكر سالم. إذا كانت كلمة عالم وحدها بدون جمع تشمل كل المخلوقات، فلماذا جمعها؟ هل هناك أكثر من عالم؟ هذا الجمع باعتبار تعدد العوالم، باعتبار كل جنس، فيقال عالم الإنسان مثلا، عالم الجمادات، عالم الحيوان. إذا نظرنا إلى كل جنس أو كل نوع وحده فيقال هذا عالم كذا، فتجمع بهذا الاعتبار، وقد يطلق عليها جميعا أنها كلها عالم. نعم. الرحمن الرحيم، قدم تفسيره ما ولما كان في اتصافه تعالى برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم. قرنه ترهيب، ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترهيب ليجمع في صفاته بين الرغبة منه والرغبة إليه، فيكون معونا على طاعته. هذا طبعا إشارة بلاغية، هذا من الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها الشيخ على اختصار هذا التفسير إلا أنه اعتنى بالنواحي البلاغية. فقوله هنا لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم، يعني الذي يقرأ كلمة رب العالمين، كلمة الرب، كلمة الرب توحي بمعنى الخوف، لأنه معنى كلمة الرب هي الملك والتدبير والسيطرة على جميع العالم، فقد يفهم منها الإنسان معنى الخوف. قال فلما كان هذا المعنى ذكر بعد ذلك صفة الرحمة، ذكر بعد ذلك صفة الرحمة. وهذه طريقة القرآن أنه إذا ذكر العذاب يذكر النعيم، إذا ذكر الجنة يذكر النار، كذلك إذا ذكر صفات الغضب والسخط ذكر صفات الرحمة. نعم. مالك يوم الدين ويا ملك ومالك، فقيل إن ملك عمه أبلغ من مالك، لأن أمر الملك لازم على المالك في ملكه، فهو لا يتفرق إلا عن تدبير الملك. وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، والحق أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى رب العالمين أن الملك صفة لذاته والمالك هو المالك صفة لفعله. الملك، الملك المعنى معناه هنا هو السيطرة، معناه السيطرة. والمالك هو الملك، أن يملك الإنسان الشيء. الإنسان قد يكون ملكا ولا يكون مالكا، قد يكون مالكا ولا يكون ملكا. كيف ممكن يكون الإنسان ملك، مثلا ملك على دولة من الدول، لكن هل يملك كل شيء فيها؟ هل يملك بيوت الناس؟ لا، بيوت الناس ملك لهم، لكن هو يسيطر عليها، هو يسيطر عليها. وأما المالك، المالك ليس شرطا أن يكون ملكا، فالإنسان قد يكون مالك بيته، هو صاحب بيته، لكن يأتي غيره ويسيطر عليه، يأتي غيره ويسيطر عليه. هذا الفرق بين مالك وبين ملك. فكلمة مالك مأخوذة من الملك، وكلمة ملك مأخوذة من الملك، مأخوذة من الملك، والصفتان تجتمعان في حق الله عز وجل لكل هذا العالم، فهو مالك كل هذا العالم وملكه سبحانه وتعالى. وقوله هنا والحق أن الفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته، يعني صفة ذاتية، والمالك صفة لفعله، يعني أن الله عز وجل ملك، ملك هذه المخلوقات في الأزل، وكذلك يملك، تتجدد هذه الصفة ويملك المخلوقات لما تحدث. ويوم الدين يوم الجزاء، الجزاء من الرب سبحانه لعباده. وعن قتادة قال يوم الدين يوم يدي الله العباد بأعمالهم أن يجازيهم بها. هذه أحد معاني كلمة الدين. كلمة الدين لها أكثر من معنى، من معانيها الجزاء والحساب، وهي المقصودة هنا. فقوله مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء ويوم الحساب. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعين، والعبادة. قوله هنا إياك نعبد وإياك نستعين، قال نخصك بالعبادة. من أين أتى المؤلف بكلمة نخصك بالعبادة؟ يعني قال في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، من أين أتى المؤلف بأن معناها نخصك؟ أيوة، من قوله إياك، قوله إياك. الكاف هنا الضمير، الكاف هنا الذي هو الضمير في محل نصب مفعول به. أصل الكلمة نعبدك، أصل الكلمة نعبدك، فقدم المفعول به، قدم المفعول به، فوضعت الكاف أولا، طبعا وضعت كلمة إياه حتى يسوء أن تكون لوحدها، وصارت إياك نعبد. والعرب أو النحاة يقولون إن تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد معنى زائدا، قد يفيد الاختصاص وقد يفيد الاهتمام. فمثلا إذا قلت ضربت زيدا، إذا قلت ضربت زيدا، فالناس يفهمون أنك ضربت زيدا، لا يفهمون شيئا آخر. لكن إذا قلت زيدا ضربت، إذا قلت زيدا ضربته فيفهمون معنى آخر، قد يفهمون أنك لم تضرب إلا زيدا، أو يفهمون الاعتناء يعني أنك ضربت زيدا وأوجعته ضربا، ضربته ضربا مبرحا، تمام. وهذا من جمال اللغة العربية، تقديم كلمة، تأخير كلمة يؤثر في المعنى. وهذا المعنى كيف نفهم أنه هنا المقصود الاختصاص أو المقصود الاهتمام؟ حسب السياق، بحسب السياق. فهنا تقديم ما حقه التأخير أفاد الاختصاص، فمعنى كلمة إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، معنى كلمة إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك. نعم. والعبادة والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، وفي الشرح عبارة عما يجمع بين المحبة والخضوع والخوف. طب قوله هنا والعبادة أقصى غاية التذلل، يعني في اللغة العبادة هي أقصى غايات الخضوع والتذلل، يعني أقصى درجة من درجات الخضوع والتذلل. وفي الشرع يزاد على الخضوع والتذلل المحبة، يزاد على الخضوع والتذلل المحبة. قالوا في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقوله هنا في التعريف، في تعريف العبادة في اللغة غاية الخضوع وغاية التذلل، وكذلك في تعريف العبادة في الشرع أنه كمال المحبة، هذا نفرق به بين التذلل والخضوع الذي يصل إلى العبادة، إلى درجة العبادة، وبين الخضوع الذي لا يصل إلى درجة العبادة. فالإنسان مثلا إذا أحب إنسانا آخر، أو الإنسان الرجل إذا أحب امرأة، فهذه المحبة يلزم منها الخضوع والتذلل، أي محبة الذي يحب يتذلل ويخضع لمن يحبه. لكن هذه المحبة لا تسمى عبادة إلا إذا بلغ الخضوع والتذلل إلى الغاية القصوى. فإذا صار الخضوع تاما وصار التذلل تاما صارت عبادة. فهذا هو المقصود بالعبادة، أن يبلغ الإنسان غاية الذل وغاية الخضوع، فإذا أضيف إليها المحبة صارت عبادة بالمعنى الشرعي، صارت عبادة بالمعنى الشرعي، وهي العبادة المحمودة، هي العبادة المحمودة التي يمدح فيها الإنسان، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. والتعبير بالنون في نعقب لإقبال الداعي عن نفسه وعن غيره لا لتعظيم النفس، وقدمت العبادة على الاستعانة بالكون الأولى وسيلة إلى الثانية. الأولى قوله قدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى يعني العبادة، وسيلة إلى الثانية يعني الاستعانة. فالإنسان إذا عبد الله عز وجل وتذلل له هذا يعينه على أن يستعين به في كل أموره. وفي الواقع أن الأمرين متلازمين، فالإنسان حتى يعبد الله هو بحاجة إلى أن يستعين بالله عز وجل، وكذلك إذا أراد أن يصل إلى كمال الاستعانة فهو بحاجة إلى أن يذلل نفسه بالعبادة لله عز وجل. نعم. عن ابن عباس في قوله إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وعن قتادة أنه قال يأمركم الله أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. إذن الصراط المستقيم الهداية هي الإرشاد، وهي هنا التوفيق للطاعة، وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة من الهداية والثبات عليها. قوله الهداية الإرشاد، الهداية التي أتت في القرآن على معنيين، هداية إرشاد وهداية التوفيق، هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق. قال هنا الهداية هنا هي الإرشاد، قال وهي التوفيق للطاعات. ولا يقصد هنا لما قال الإرشاد يقصد المعنى اللغوي، يقصد المعنى اللغوي، لكن إذا نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي فهي في القرآن كما قلنا تنقسم إلى هداية الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق. ومن هداية الإرشاد والدلالة قوله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن هداية التوفيق قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. الإرشاد والدلالة يكون بأن يدعو النبي من الأنبياء أو العالم أو الداعية، يدعو ويتكلم، يعظ الناس بالكتاب والسنة، هذا اسمها هداية. لكن هل يملك هذا الإنسان أو النبي أن يضع الهداية في قلوب الناس ويجعلهم يستجيبوا لأمر الله؟ لا يستطيع. هذا النوع الثاني الذي يكون فيه تنفيذ هذه الهداية ودخول الهداية إلى قلوب الناس هي هداية التوفيق، هي هداية التوفيق. ولا مانع هنا من أن تحمل، من أن يحمل قوله اهدنا الصراط المستقيم على طلب الهداية من بالمعنيين. طيب، وقوله وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة من الهداية، كأنه هنا يريد أن يجيب على سؤال، يريد أن يجيب على سؤال، وهو إذا كان المسلم الذي يقرأ هذه السورة فلماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مسلم؟ فأجاب عن هذا السؤال بقول أن المعنى هنا إيش هو؟ الزيادة، الزيادة من الاهتداء والثبات كذلك. فطلب الهداية هنا له معنيان، الزيادة، طلب الزيادة، وطلب الثبات على هذه الهداية. نعم. والصراط المستقيم لغتين هو الطريق الذي مع الهجتي، والمراد به في الآية طريق الإسلام. فقال أحمد، هذا من أهم التفاسير التي فسرت بها كلمة الصراط المستقيم، فسرت بتفسيرات كثيرة، قيل الصراط القرآن، وقيل الصلاة، وقيل غير ذلك، لكن كلها تدخل في قوله الإسلام وطريق الإسلام. وعلى هذا هذه الآية ليس فيها دلالة على الصراط الذي يكون في الآخرة، الصراط الذي يكون في الآخرة له أدلة أخرى، له أدلة أخرى، لكن هذه الآية لا تتحدث عن الصراط الذي يكون على متن جهنم. نعم. سبب إرادة المؤلف للحديث الذي سنقرأه الآن هو أن يبين صحة تفسيره للصراط المستقيم بأنه طريق الإسلام، أراد أن يذكر الدليل على هذا فذكر هذا الحديث. نعم. أخرج أحمد والترمذي وعن النوافل سمعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جبهتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور رقاق، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس اذكروا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وداعي يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح متيج فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم. هذا الحديث فيه ذكر صورة، في ذكر صورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثلا صراطا مستقيما، يعني طريق واسع، طريقا واسع. قال: وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني على هذا الصراط، على هذا الطريق من اليمين ومن الشمال يوجد سوران، يوجد سور وهنا سور، فيهما أبواب مفتحة، في على هذا السور وفي هذا السور وفي هذا السور يوجد أبواب مفتحة، وفي كل باب هناك ستور، يعني ستارة، برخاء يعني مسدلة مثل برداي. قال: وعلى الأبواب ستور مرخاء، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. على باب الصراط يعني أول الطريق، داع يقول: ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وداع من فوق الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط، يعني فوق هذا الطريق. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال هذا الداعي الذي هو فوق الصراط: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. يعني إذا أراد أن يفتح هذه الستارة الموجودة على الباب الذي يؤدي إلى المعاصي قال لا تفتحه. لماذا؟ إلا أنك إن تفتحه تلج. وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل طريق المعاصي فإنه يستمر فيها، يستمر فيها إلا إن تدارك الله سبحانه وتعالى برحمته. والشاهد في الحديث أنه فسر الصراط بأنه الإسلام. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء في الآية التاسعة والستين والسبعين، حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. لأن اليهود علموا الحق فتركوه وحادوا عنه على علم فاستحقوا غضب الله، والنصارى حادوا عن الحق جهلا فكانوا من ضلال على ضلال مبين في شأن عيسى عليه السلام. وقد أحمد بن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. القول هنا المغضوب عليهم هم اليهود والضالين النصارى، هذا من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال. وإلا فمعنى المغضوب عليهم هو المعنى العام الذي ذكره بعدها، قال: لأن اليهود علموا الحق فتركوه. فكل من علم الحق وتركه يكون من المغضوب عليهم، وأولى من هؤلاء الناس وأكثر الناس اتصافا بهذا الصفة من هم؟ اليهود. وقوله والنصارى حادوا عن الحق جهلا، فكذلك من حاد عن الحق جهلا يكون من الضالين، وأولى الناس اتصافا بهذه الصفة هم النصارى. نعم. سورة البقرة. قيل هي أول سورة نزلت في المدينة لكنها لم تنزل دفعة واحدة. وأخرج مسلم والترمذي وأحمد عن نواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. قال: وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو غلايتان أو كأنهما ظلتان سوداوان أو كأنهما فرقان من طير قواف تحت حاجان عن صاحبهما. وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يكبر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. ألف لام ميم. قال القرطبي في تفسيره: الحروف التي في أوائل السور هي شرك الله في القرآن. قال: وقال جمع من العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتفرج عليها. واختلفوا في ذلك على أقوال، منها أنها إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحذرهم بالقرآن، أنه مختلف من حروف هي التي بناء كلامهم عليها ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم، إذ لم يخرج عن كلامهم. ذكر هنا أن للعلماء اتجاهان في تفسير أو في الكلام عن هذه الحروف المقطعة، لهم اتجاهان. الاتجاه الأول يقول إن هذه الحروف لا نعلم معناها، والاتجاه الثاني يقول بل يمكن أن نعلم معناها. ثم اختلفوا في هذا المعنى. ومن أقوى هذه الأقوال هو ما ذكره هنا، وهو أن هذه الحروف فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، والمعنى أن الله عز وجل يقول لهم إن القرآن الذي تحديناكم به هو مؤلف من هذه الحروف التي تتداولونها وتنطقون بها دائما، فلماذا لا تستطيعون أن تأتوا بمثل القرآن؟ ففيها إشارة وتذكير للكفار وتذكير لهم بعجزهم هذا من أقوى الأقوال التي قيلت في هذا الأمر، وفيها أقوال كثيرة. ذلك الكتاب هو هذا القرآن العالية مرتبته لا ريب فيه. قوله العالية مرتبته، كذلك هنا نسأل سؤالا، من أين أتى بالعلوم هنا ذلك الكتاب؟ قال هذا القرآن العالية مرتبته، من أين أتى بمعنى العلوم في الآية؟ من اسم إشارة ذلك، اسم إشارة ذلك من أساليب البلاغة في اللغة العربية، أن هذه الضمائر في بعض الأحيان يكون لها معنى. فكلمة ذلك هنا لما قال ذلك ولم يقل هذا، قال ذلك، وهو إشارة. الأصل أن ذلك في لغة العرب تستخدم في الإشارة إلى البعيد، فلما استخدمها هنا علمنا أنه والقرآن هو بين أيدينا، علمنا أنه يريد أن يشير إلى ارتفاع منزلة القرآن، القرآن الكريم. وهذا هذا الأسلوب نستخدمه، فمثلا إذا أردت أن تمدح شخصا، فتقول ذلك الرجل القوام الصوام، فتستخدم كلمة ذلك حتى ترفع من شأنه. نعم. كلمة ريب يعني شك، لذلك قال لا شك في كوني من عند الله. نعم. مدلل التوحيد الهدى والدلالة المصرف إلى البغية، عن ابن عباس في قوله مدلل المتقين أي الذين يكرهون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء منه. وعن ابي هريرة أن رجلا قال له ما التقوى؟ قال هل وجدت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال ذاك التقوى. قوله هدى للمتقين فيه إشارة إلى أن هذا القرآن إنما يكون هدى لمن؟ يكون هدى للمتقين. أما غير المتقين فإنه لا يكون هداية لهم. وهذا فيه إشارة إلى معنى مهم، وهو أن الآيات القرآنية يكون أثرها على الإنسان بحسب هذا الإنسان، فإن كان من أهل التقوى فإنها تزيده هدى، وإن كان من أهل الأهواء أو المعاصي فإنها قد تزيده ضلالا وإفكا إلى إفك. وهذا المعنى مذكور في قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. نعم. والتقوى لها تعريفات كثيرة، وذكر هنا رواية عن أبي هريرة، وحاصل معنى التقوى هو أن الإنسان يفعل ما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهى عنه. نعم. الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان باللغة التصوير، والغيب كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والنشر والحشر والصراط والميزان والجنة والنار. تعريف هنا للغيب بأنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول، هذا غير مسلم، بل إن الغيب هو كل ما غاب عنا. الغيب وكل ما غاب عنا، حتى لو كانت العقول تستطيع أن تهتدي إليه، فالله عز وجل هو بالنسبة لنا غيب، ومع أننا نستطيع أن نستدل على وجوده بعقولنا، فقوله مما لا تهتدي إليه العقول هذا غير مسلم، بل مما تهتدي إليه وما لا تهتدي إليه. أخرج مسلم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان والكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويقيم الصلاة إقام الصلاة يجب أن يعطي النساء والثمنها وهياتها في أوقاتها وجميع الناس في قوله ويقيم الصلاة قال الصلوات الخمس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم واختار ابن جرير أن لا يتعلق بالزكاة والنفقات وهو الحق من غير فرض فهي النفقة على الضرائب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل. قولهم ما رزقناهم ينفقون، النفقة قد تكون نفقة واجبة كالزكاة وكالإنفاق على من يعولهم الإنسان، وقد تكون مستحبة كالنفقات كالصدقات غير الواجبة. وبين هنا أن الآية تشمل الجميع، أن الآية تشمل كل هذه النفقة. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فيصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون. المراد أنهم يوقنون بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شك إيمانا بالبعث والقيامة والجنة والنار والكتاب والميزان. وليس هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك أولئك على هدى من ربهم أي إن فعل هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض أنهم على نور من ربهم وقربان واستقامة وسداد بتسبيح الله إياهم وتوفيقه لهم وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما قلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله. طيب نقف هنا. طبعا احنا أطلنا في سورة الفاتحة لأنه عادة التركيز يكون على سورة الفاتحة، وفيما يستقبل إن شاء الله يكون الكلام أكثر اختصارا. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.